أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والشروط في النكاح قسمان، صحيح كشرط زيادة في صداق فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد وهو نكاح الشغار والتحليل ونحوهما، وفاسد لا يبطل العقد كشرط أن لا صداق ولا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من زوجاته، أو يقسم لها أقل، فيصح النكاح دون الشرط. هذا الفصل عنوانه كموضوع الشروط في النكاح. طبعا لا يخفى عليكم أن هناك فرقا بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح مرت معنا وهي شروط صحة النكاح. موضوعنا الآن الشروط في النكاح. من يذكر لنا فرق بين الموضوعين؟ نعم، أحسنت. هذا من أبرز الفروق. فمن أبرز الفروق أن شروط النكاح مصدرها من الشرع، وأما الشروط في النكاح فمصدرها من العاقدين أو أحدهما. ومن الفروق أن شروط النكاح لا يصح النكاح إلا بها، وأما الشروط في النكاح فهي راجعة إلى الزوجين، والنكاح صحيح وإن لم يوجد في هذه الشروط. المؤلف الآن موضوعه هو الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في عقد النكاح مما له فيه مصلحة أو منفعة. تضمن كلامه في هذا الموضوع بيان أقسام الشروط في النكاح، فهي قسمان: القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. الفاسد نوعان: فاسد يبطل العقد، وفاسد يصح معه العقد مع بطلان الشرط. هذا هو العرض الموجز لعناوين الشروط في النكاح وتقسيماتها. نأخذ الآن القسم الأول وهو الصحيح. القسم الأول الشروط الصحيحة. الشيخ مثل قال: كشرط زيادة في الصداق، يعني على مهر المثل. فلو فرضنا أن مهر مثلها 50,000 ريال، 50,000 ريال، فاشترطت لنفسها أن يصدقها 70,000 ريال، هذا شرط جائز، وهو شرط زيادة في صداقها على صداق مثلها. ومثله شرط مثلا أن تكمل دراستها، أو تبقى في وظيفتها، أو تبقى في بلدها لا ينقلها عن بلدها، أو ما أشبه ذلك. هذه شروط صحيحة. ما أثر الشرط الصحيح؟ قال المؤلف: فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لكن لو فرضنا أن الزوج لم يفي بالشرط وهو شرط صحيح، ما الحق الذي يثبت للزوجة؟ نقول: يثبت لها حق فسخ النكاح، فلها الحق أنها تفسخ النكاح إن شاءت، وإن شاءت استمرت مع الزوج الذي لم يفي لها بشرطها. القسم الثاني الشروط الفاسدة. النوع الأول: فاسد يبطل العقد. قال الشيخ رحمه الله: وهو نكاح الشغار والتحليل ونحوهما. هذه شروط فاسدة تبطل العقد. الأول منها نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، هذا شرط فاسد، شرط مبادلة بدون مهر، يبطل معه النكاحان، يبطل معه كلا العقدين. لحديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، متفق عليه. الثاني التحليل، ومعناه يعني أن يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى حللها لمطلقها ثلاثا طلقها، أو نوى الزوج الثاني التحليل بدون شرط يذكر في العقد، فمجرد نية الزوج الثاني أنه يتزوجها لغرض تحليلها لمطلقها ثلاثا يجعل هذا النكاح نكاح تحليل، ونكاح التحليل باطل، نكاح التحليل باطل، وإن كان بشرط ذكر في العقد فالشرط أيضا فاسد ومفسد للعقد كما تقدم. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، الحديث رواه ابن ماجه. قوله ونحوهما مما يشار إليه بذلك زواج المتعة، وهو الزواج المؤقت، فهو يتضمن شرطا فاسدا مفسدا للعقد، كأن يقول زوجتكها شهرا أو سنة، وقد ثبت النهي عن نكاح المتعة في أحاديث صحيحة، منها حديث سبرة عند مسلم في صحيحه وغيره من الأحاديث، واتفق الفقهاء على فساد هذا العقد. النوع الثاني من الشروط الفاسدة، الفاسد الذي لا يبطله، والشيخ مثل له قال كشرط ألا صداقة ولا نفقة. بعض الناس يشترط على الزوجة أن ما لها صداقة، يعني ما لها مهر، تزوجها على شرط ألا مهر لها، أو تزوجها على ألا نفقة لها، أو أن يقيم عندها أكثر من زوجاته، عندها زوجات قبلها شرطت عليه أنه يعطيها ليلتين وبقية زوجاته ليلة ليلة، وافق، نقول هذا الشرط هذا فاسد، لكن العقد معه صحيح، فهو فاسد لا يفسد العقد. ولهذا إذا تم العقد نقول لها مثل ما لغيرها من بقية الزوجات، لأن الشرط فاسد لا يترتب عليه أثر. أو يقسم لها أقل، هذا العكس، قد يتزوج مرأة ويقول ترى مالك إلا ليلة في الأسبوع أو ليلة في الشهر، الشرط هذا فاسد، ولها مال الزوجة إن كانت وحيدة أو لها مشاركات لها حقها المقرر شرعا، لأن الشرط فاسد. هذا النوع من الشروط قال المؤلف فيصح النكاح دون الشرط، يعني الشرط فاسد والنكاح صحيح. لماذا الشرط فاسد؟ قد يقول بعض الناس إن المرأة لها أن تسقط بعض حقوقها، فلو قالت أنا موافقة أنك ما تنفق علي فتزوجها على ألا نفقة لها، المؤلف يقول العقد صحيح والشرط فاسد، وبالتالي بعد العقد لها أن تطالبه بالنفقة لأن حق لها شرعا. قال الفقهاء لمنافاة هذه الشروط مقتضى العقد وتضمنها إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده، فمن مقتضى عقد النكاح أن يثبت للمرأة المهر والنفقة وحق المبيت وما أشبه ذلك، فهذه الشروط تتضمن ما ينافي مقتضى العقد. إذا قال قائل هي أسقطت حقها، نقول أسقطت حقها أو أسقطت أمرا لم يجب لها، والإسقاط إنما يكون مؤثرا بعد الوجوب الحق، ولهذا قالوا في التعليل وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، فهي أسقطت النفقة قبل أن تجب لها النفقة قبل تمام العقد، فيكون هذا الإسقاط غير معتبر. وإلا لو أن الرجل مثلا ترك الإنفاق على زوجة السنة فقالت أسقطت حقي من نفقة هذه السنة، تسقط لما تسقط؟ تسقط، لأن هذا إسقاط بعد الوجوب، وليس لها أن تطالبه بعد ذلك بنفقة السنة الماضية. أما هنا فهذا إسقاط لحق يجب بعقد النكاح قبل عقده، فلا يكون إسقاطا معتبرا شرعا، ولهذا قالوا إن هذا الشرط فاسد. العقد صحيح، قالوا لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وعيوب النكاح ثلاثة أنواع: أحدها مختص بالرجل كجب أو عنة فلها الفسخ في الحال، إلا أنه يؤجل من ثبت عنته منذ ترافع إلى سنة كاملة. والثاني خاص بالمرأة كسد فرج وقروح سيالة ونحوهما في فرج. ثالث مشترك بينهما كجنون وجذام وبرص فلكل منهما الفسخ بما ذكر ونحوه مما يتعلق بالنكاح. هذا الفصل عنوانه، عنوان موضوعه، العيوب في النكاح. ومراد الفقهاء بإيراد هذا الفصل ذكر العيوب التي لمن وجدها من الزوجين في الآخر حق فسخ النكاح، وإلا فالعيوب كثيرة ولا يخلو أحد من عيوب. لكن ما هي العيوب التي إذا وجدها الزوج في زوجته أو وجدتها الزوجة في زوجها لمن وجد هذا العيب الحق في فسخ النكاح؟ هذا محل بيان هذه العيوب. الشيخ رحمه الله ذكر لتلك العيوب أنواعا ثلاثة، قال: وعيوب النكاح ثلاثة أنواع. الأول مختص بالرجل، والثاني مختص بالمرأة، والثالث عيوب مشتركة يمكن توجد في الرجل ويمكن توجد في المرأة. النوع الأول قال: كجب، والجب هو قطع الذكر، فإذا كان الرجل مقطوع الذكر فيقال له مجبوب، وهذا عيب يفسخ به النكاح. الثاني قال: أو عنة، والعنة يصير بها الرجل عنينا، يسمى الرجل عنين، والعنين هو العاجز عن الإيلاج لعدم الانتشار، بمعنى يعني ذكره يرتخي لا ينتشر فلا يستطيع الإيلاج في الفرج وجماع زوجته. من عنة إذا اعترض، وقال عنة الشيء إذا اعترض. هذا العيب أيضا لمن وجدته في زوجها حق الفسخ. لكن بالنسبة للعنين ذكر المؤلف رحمه الله أنه يؤجل، قال: فلها الفسخ في الحال، إلا أنه يؤجل من ثبتت عنته منذ ترافع إلى سنة كاملة. يعني إذا رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي وثبت عند القاضي أن الرجل عنين، لا يفسخ القاضي النكاح مباشرة، بل يؤجل هذا الرجل سنة كاملة. ما الدليل على ذلك؟ آثار عن الصحابة رضي الله عنه. ورد تأجيل العنين عن عمر رضي الله عنه وعثمان وبمسعود رضي الله عنهما. ومن الحكمة في ذلك، يقولون إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، لأن العنة قد تأتي الشخص بشكل عارض وتزول، فيمهل الرجل هذه السنة. إذا مضت هذه السنة ولم تزل عنته فحينئذ يفسخ نكاح زوجته منه بناء على طلبها. النوع الثاني من العيوب خاص بالمرأة، قال: كسد فرج وقروح سيالة ونحوهما في فرج. إن نعدل في العبارة، نقول خاص بالمرأة كسد فرج وقروح سيالة في فرج ونحوهما. هذا النوع خاص بالمرأة، ومن أمثلته أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه الذكر فلا يستطيع الزوج أن يجامعها. ومن ذلك ما يسميه الفقهاء الرتق، وهو انسداد في فرج المرأة، فهذا عيب يجيز للرجل فسخ النكاح. من ذلك أيضا القروح السيالة في الفرج، فإذا كان في المرأة قروح سيالة في الفرج فهذا عيب منفر من الوطن، فللزوج أن يفسخ نكاحها. قوله ونحوهما، قالوا كعفل وهو ورم يضيق معه الفرج فلا ينفذ فيه الذكر عند الجماع، فهذه عيوب إذا وجدها الرجل في زوجته جاز له أن يفسخ النكاح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النوع الثالث وهو العيوب المشتركة، ومثل لذلك قال كالجنون، يعني لو وجدت الزوج مجنونا أو وجدها مجنونة فلمن وجد ذلك الفسخ. الجذام وهو مرض معروف يتساقط معه الأعضاء وهو مرض معدي أيضا. البرص وهو من أيضا العيوب التي يحصل بها النفرة بين الزوجين، فإذا وجد بها برصا أو وجدت به برصا ولم يكن هو أو هي عالما بذلك العيب قبل العقد فلمن وجد ذلك حق الفسخ. ولهذا قال فلكل منهما الفسخ بما ذكر ونحوه مما يتعلق بالنكاح. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الصبيحة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا، هذا يقول حفظكم الله ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ مر معنا تحريم نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو نكاح المؤقت إما بشرط في العقد أو ما أشبه ذلك، لكن السؤال الآن هو النكاح بنية الطلاق، وهذا نكاح يتم بصورة صحيحة بمعنى أنه لا يوجد فيه شرط توقيت، وإنما تكون نية مبيتة عند الزوج لا تذكر في العقد، هذا يسمى النكاح بنية الطلاق. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يحرم ولا يصح، المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يحرم ولا يصح، كما قرره في الروض المربع وفي غيره من كتب الفقه. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى صحته على اعتبار أن النية مبيتة عند الزوج وقد يرجع عن نيته، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أن النكاح بنية الطلاق نكاح صحيح. وأما المشهور الذي اعتمده المتأخرون في المذهب فهو التحريم وعدم الصحة. أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول ما معنى قولكم زوج ما فهمت قول من زوج بعده في الربيبة؟ يعني أن الربيبة كما تقدم قلنا إنها بنت الزوجة، لو أنك تزوجت امرأة ثم فارقتها ثم تزوجت بعدك رجلا فأنجبت منه بنتا، هذه البنت هي ربيبة من زوج بعدك، هل هي حرام عليك؟ نعم. كما تحرم بنت زوجتك من زوج قبلك تحرم أيضا بنت زوجتك من زوج بعدك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ما حكم النظر لشعر المخطوبة في النظر الشرعية؟ يقول ما حكم كشف شعر المرأة في النظرة الشرعية؟ نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها وهي حاسرة، وقد ذكر ذلك فقهاء المذهب. نعم. الله يحسن إليك شيخنا. يقول حفظكم الله، عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم أدخل بها، هل يجوز لي مواجهة أمها والسلام عليها، خصوصا أنهم محتاجين للقرابة؟ ما أدري، أنا أريدكم أنتم تجاوبون، أجيبوا بناء على ما ذكرت. نعم نعم نعم، ذكرنا هذه من ضمن المحرمات على التأبيد، وقلنا إنه ليس من شرط هذه الدخول، وإنما الدخول شرط فقط في الرذائل، وبناء على ذلك تبقى أمها حراما عليك. نعم. هذا يسأل شيخنا حفظكم الله، ونختم بهذا السؤال. وقع لبعض الناس أن عرضت عليه امرأة أن يتزوجها، وتزوجها وهو لا يدري أنها تريد أن تتحلل لزوجها الأول ثم تطلب منه الطلاق، فهل تحل لزوجها الأول بذلك؟ المعتبر في نية التحليل هو نية الزوج الثاني، فلا عبرة بنية الزوجة أوليها، وبالتالي فالعقد صحيح إن طلقها الزوج الثاني حلت لمطلقها ثلاثة، لكن هي لا يجوز لها أنها تتزوج بهذه النية، لأن هذا غش للزوج الثاني، وهو لو علم ما تزوجها، لكن من حيث كونه نكاح تحليل ليس نكاح تحليل، لأن نكاح التحليل المعتبر فيه وجود النية عند الزوج الثاني. أحسن الله إليكم شيخنا. بهذا نكون انتهت الأسئلة، ونكمل الباقي بإذن الله في فترة العصر، فاسمحوا لشيخنا بالانصراف، وفقكم الله.